اختلاف امتي رحمة لا اصل له، لكن ده من كلام بعض السلف، من كلام بعض السلف ان اختلاف العلماء رحمة، يقصد بذلك انهم جميعا مرحومون، من كلام منقول عن عمر بن عبد العزيز وغيره، لكن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة ان هو غير مقبول عقلا احنا له حدود زي ما قلنا، مش ان هو كل الاختلاف يكون ايه رحمة، ولا انه باطل كله، لا، التقسيم الذي ذكرناه في اختلاف بمعنى اصحاب مرحومون، اصحابه هيترحموا ويتغفر لهم لانه يا اما اجر يا اما اجرين، ده اللي هو الخلاف السائغ ما لا يصطدم البينات. وفي اختلاف اللي هو اختلاف اللي هو التنوع، ده هو في ذاته رحمة لانه هو كل منهم هيتقن ايه علم او عمل معين.